وأصلها منكرين، لكن حذفت النون للإضافة، وكذلك أيضا التنوين، لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، الإضافة والتنوين لا يجتمعان، كما قال الناظم: كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني، كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. وقوله القدر مصدر قدر يقدر قدرا، وقد تسكن الدال قدر، إذن القدر مصدر قدر يقدر قدرا وقد تسكن الدال. والقدر يطلق تارة على التقدير وتارة على المقدر، يطلق تارة على التقدير وتارة على المقدر، فمن الأول وهو إطلاقه على التقدير قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، بتقدير. ومن الثاني وهو إطلاقه على المقدر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء فعل. قدر يعني مقدوره ومقدره، لا تقل لو فإن لو تفتح من الشتاء، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا من حيث اللغة. إذن القدر من حيث اللغة مصدر قدر يقدر قدرا، ويطلق على التقدير وعلى المقدر. وأما شرعا فهو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته، تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته. ومعنى ذلك أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات أو معدومات عامة وخاصة فإنها بمشيئة الله وخلقه، أن تؤمن بأن جميع ما في الكون من الموجودات والمعدومات العامة والخاصة فإنها بمشيئة الله وخلقه، يعني كائنة بمشيئة الله وخلقه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو معنى الإيمان بالقدر. فإذا قال قائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ فالجواب أن القضاء ما يقضيه الله عز وجل في خلقه، القضاء ما يقضيه الله عز وجل في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. وأما القدر فهو ما قدر الله عز وجل في الأزل أن يكون، وعلى هذا يكون القدر سابقا على القضاء. فهمتم؟ إذن القضاء ما يقضيه الله، ما يقضيه الله عز وجل في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والقدر ما قدر الله عز وجل في الأزل أن يكون، وعليه فيكون القدر سابقا على القضاء. فالله عز وجل يقدر ثم يقضي، يقدر ثم يقضي، يعني يقضي أن يكون كذا ثم يقدر أن يكون كذا ثم يقضي سبحانه وتعالى. والقدر من الأمور أو من المسائل المهمة جدا الواقع، ولهذا فسر الإمام أحمد رحمه الله فسر القدر بقدرة الله، فسر القدر بقدرة الله أي أن القدر من صفات الله، وأنه سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل وجودها، قدر الأشياء قبل وجودها أي علمها ثم كتبها ثم شاءها ثم خلقها، كما سيأتينا في مراتب القدر. فالإيمان بالقدر إذن نقول القدر فسره الإمام أحمد رحمه بماذا؟ بأنه قدرة، بأن القدر قدرة الله، قدرة الله. وذلك لأن القدر يكون فيه علم، علم سابق، ثم كتابة، ثم مشيئة، ثم خلق. ولهذا الورى الناس حاروا في القدر. قال ابن القيم رحمه الله: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا بن أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. فسر القدر بأن قدرة الله، واضح لله. ابن القيم رحمه الله يقول: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. هذا تفسير من؟ الإمام أحمد. ابن عقيل رحمه الله استحسن هذا، ولهذا قال: واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال: قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. ولهذا انظر، شوف كلام السلف: القدر قدرة الله. لم ما جلس يتفلسف ويسهب، لا، القدر قدرة الله، قدرة الله. وهذا شامل لعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه. إذن نقول من أجمع ما قيل في تفسير القدر أنه قدرة الله عز وجل. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، كما في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وسأله عن الإيمان، فقال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر من تمام الإيمان بربوبية الله عز وجل، من تمام الإيمان بربوبيته، لأنه من أفعاله سبحانه وتعالى، لأن فيه علم وكتابة ومشيئة وخلق. والإيمان بالقدر له مراتب أربع، وإن شئت فقل إن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأمور أربعة أو بمراتب أربع. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أن تؤمن بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أم بأفعال عباده. إذن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل عالم بكل شيء، عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، يعني أن علمه أزلي، وأبدا أي مستمر إلى أبد الآبدين، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأفعاله هو أم بأفعال عباده. هذه المرتبة الأولى، وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله وأن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، سواء كان في الزمن الماضي أم في الحاضر أم في المستقبل، حتى الذي لم يكن لو كان سيعلمه سبحانه وتعالى، يعلمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان، والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان في الماضي، والمعلوم في ذا الآن من الحاضر، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الإعيان. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين المرتبتين العلم والكتابة من القرآن والسنة. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فقالوا: ألم تعلم أن الله يعلم، هذا العلم، إن ذلك في كتاب، هذا إيش؟ الكتابة. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هنا أيضا هذه الآية فيها دليل على العلم والكتابة. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم، ثم قال في كتاب مبين. وأما السنة فمنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء، والمراد بالذكر اللوح المحفوظ، المراد بالذكر اللوح المحفوظ، واضح؟ طيب، هذه ما يتعلق بالكتابة. إذا عندنا مرتبتان: الأولى العلم ثم الكتابة. والكتابة أربعة أنواع، الكتابة أربعة أنواع. النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، يعني ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. خلق الله القلم، قال اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما من شيء يحدث من إيجاد أو إعدام أو تغيير إلا وهو مكتوب مقدر. هذه إيش؟ النوع الأول من الكتابة. النوع الثاني من أنواع الكتابة الكتابة العمرية، الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على الجنين، ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام عن الجنين على الجنين في بطن أمه، متى؟ إذا تم له أربعة أشهر. فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، يؤمر بكتب هذه الأمور الأربعة، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة وما هي النطفة؟ الماء الصافي القليل، الماء الصافي القليل سمي المني بذلك لقلته. نطفة يعني المني، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. كم هذه؟ 40، يعني بعد تمام 40 يكون علقة. وما هي العلقة؟ الدم الغليظ، يعني الدم، نعم الدم الغليظ هذا هو العلقة، سمي بذلك لعلوقه، يعني ارتباط بعضه ببعض. طيب، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يكون مضغة مثل ذلك، يعني بعد 40 الثانية يكون مضغة. كم هذه؟ وما هي المضغة؟ المضغة هي القطعة من الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ، بقدر ما يمضغ. ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك، يعني بعد 120، بعد 120، لأن عندنا الآن كم؟ 40 يوما نطفة، ثم علقة، ثم مضغة. ثم هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. طيب، ثم بعد ذلك يؤمر، يرسل يعني الملك، فيؤمر بأربع كلمات، يعني يؤمر الملك، يأمره الله عز وجل بأربع كلمات: بكتب رزقه. والرزق ما ينفع الإنسان، وهو نوعان: رزق يقوم به البدن، رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. فالذي يقوم به الدين هو الإيمان والعمل الصالح، والذي يقوم به البدن ما يحصل من المأكل والمشرب والمسكن وغير ذلك. فيكتب رزقه، يكتب رزقه، هل هذا الرزق قليل أو كثير، هل هو من حلال أو من حرام، كل ذلك مكتوب، كل ذلك مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يكتب رزقه، هل هو قليل، غني أو فقير، ثم هذا الرزق هل هو حلال أو حرام، فيكتب كل ذلك. يكتب رزقه وأجله، أي مدة بقائه في الدنيا، كم سيبقى في الدنيا، في أي سنة سيموت، في أي يوم سيموت، في أي ساعة، في أي دقيقة، في أي لحظة، في أي ثانية، كل ذلك مكتوب، كله مكتوب، لكن الخلق لا يعلمون. ولهذا ذكر الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا كان الإنسان لا يدري في بأي أرض تموت، مع أنه يملك الذهاب والمجيء، فلأن لا يعلم في أي ساعة يموت من باب أولى، لأنه لو قيل له ستموت في المكان الفلاني امتنع من الذهاب. فإذا كان لا يدري في أي أرض يموت، فلأن يجهل في أي ساعة يموت من باب أولى. فيكتب أجله في هذه الدنيا، والأجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجل مقدر أولا من جهة زمنه، ثانيا من جهة كيفيته، ثالثا من جهة المكان، مقدر من هذه الأمور. طيب، ورزقه وأجله وعمله، يعني ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، هل أعماله صالحة أو سيئة، وهل هي من الأعمال التي يتعدى نفعها أم من الأعمال القاصرة، هل أعماله مثلا يتعدى نفعها تعليم علم، دعوة، أمر بمعروف نهي عن منكر، أم قاصرة كمثل صيام، صلاة، اعتكاف ونحو ذلك، وهل أعماله سيئة، هذه السيئات هي كبائر أو صغائر إلى غير ذلك، وشقي أم سعيد، يعني مآله في الآخرة هل هو شقي أو سعيد، كل ذلك مكتوب مقدر، كل ذلك مكتوب مقدر. فإذا قال إذا كان مكتوبا مقدرا، فما فائدة العمل؟ إذا كان الله عز وجل قد قدر علي أن أكون إيش سعيدا، فالعمل لا ينفع، أو شقيا فعملي لا ينفع. فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تدري هل إن الله عز وجل كتبك من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة، أم من الشقاوة؟ واضح ولا لا؟ إذن نقول النوع الثاني من أنواع الكتابة هي الكتابة إيش؟ الكتابة العمرية. النوع الثالث من أنواع الكتابة الكتابة الحولية، الكتابة الحولية، وذلك في ليلة القدر. ليلة القدر قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، يعني في تلك الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمرا من عندنا. واضح؟ هذه الكتابة الحولية يعني كل سنة. النوع الرابع من أنواع الكتابة الكتابة اليومية، كتابة يومية. وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله عليها بقوله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. إذن نرجع نقول الآن المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء جملة وتفصيلا. ثم الكتابة كم؟ أربعة أنواع. الكتابة العمرية، الكتابة ما كتبه في اللوح المحفوظ، الكتابة في اللوح المحفوظ، وثانيا الكتابة العمرية، وثالثا الكتابة الحولية، ورابعا الكتابة اليومية. طيب ما دليل الكتابة ما كتبه في اللوح المحفوظ؟ نعم سعد. لا، أول ما خلق الله عز وجل القلم، قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب الكتابة العمرية، حديث ابن مسعود أنه يكتب الملك رزقه وأجله وشقي أم سعيد وعمله. نعم. ثالثا الكتابة الحولية، قوله في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم، ولهذا هذه الليلة تسمى ليلة القدر، ليلة القدر. وتسميتها بليلة القدر إما من القدر وهو الشرف والعظمة لشرفها وعظمتها، وإما من القدر وهو التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. ليلة القدر، لماذا سميت ليلة القدر؟ نقول سميت بذلك إما من القدر وهو الشرف والعظمة، كما تقول فلان ذو قدر. ما معنى ذو قدر؟ يعني له مكانة وشرف وعظمة. أو من التقدير، أو من التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. ولا مانع من أن نقول إنها سميت بذلك للسببين معا، لأنها ليلة شريفة عظيمة، ولأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. نعم. يفرق، يفصل، يفصل ويبين، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالكتاب. طيب هنا مسألة وهي ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ فهو كائن لا يتغير ولا يتبدل. ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ كائن لا يتغير ولا يتبدل. وأما ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة فقد يقع التغيير والتبديل، لكن هذا التغيير والتبديل أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، المراد يمحو ويثبت يعني ما في أيدي الملائكة، وهذا كله قد كتب في اللوح المحفوظ. فمثلا لو فرض أن الملائكة كتبوا على شخص سيئات ثم عمل حسنات فإن هذه الحسنات تذهب السيئات. قد كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن هذا العبد يعمل سيئات ثم يعمل حسنات، فالتبديل والتغيير الذي يكون في الصحف التي في أيدي الملائكة مكتوب أيش في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. ها شو عمري عمر الإنسان أول ما يخلق، والسنوات تتكرر كل سنة. يعني أنت الآن كم عمرك؟ طيب عمرك ما نفرض عمرك لك 30 سنة، جرى عليك 30 كتابة كل سنة، لكن بالنسبة للكتابة العمرية مرة واحدة، بالنسبة للكتابة الحولية كل سنة في كل ليلة من ليلة القدر يكون كتابة حولية. طيب الثالث والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بأن جميع الكائنات، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، فما من موجود فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير أو كبير، ظاهر أو باطن، في السماوات وفي الأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله سبحانه وتعالى أم من فعل مخلوقاته. واضح؟ إذن الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما وجد موجود ولا عدم معدوم إلا بمشيئة الله. ما وجد موجود، إنسان ولد، من الذي شاء أن يولد؟ الله. إنسان عدم، مات بأي سبب كان، من الذي شاء أن يموت؟ الله عز وجل. كذلك أيضا صغير أو كبير، ظاهر أو باطن، سواء كان يتعلق بالأعمال أو يتعلق بالاعتقادات في القلب، في السماوات أو في الأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك أيضا من فعله سبحانه وتعالى أم من فعل إيش مخلوقاته. قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال عز وجل ويفعل الله ما يشاء، وقال سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن نقول ما شاء الله كان، ما شاء الله كان من أي شيء، وما لم يشاء لم يكن، فما شاءه من خير كان، وما شاءه من شر كان، وما لم يشاءه من خير لم يكن، وما لم يشاءه من شر لم يكن. وهذا نرجع إلى الحديث السابق، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. إنسان مثلا سافر فوقع عليه حادث، قال لو لم أسافر لم يصبني الحادث، إيش نقول؟ نقول ما أصابك لم يكن ليخطئك، سيصيبك هذا الذي أصابك سواء في طريق السفر أم على فراشك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما قدر الله عز وجل أن لا يصيبك لن يصيبك مهما فعلت في الأسباب. أواضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بالمرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة، الإيمان من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل بذواتها وصفاتها وما يصدر منها من أقوال وأفعال وآثار. الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل بذواتها وصفاتها وما يصدر منها من أقوال وأفعال وآثار. فالإنسان خلقه الله عز وجل ذات، خلقه بذاته وصفاته، ما يصدر منه من أقوال هو الله عز وجل هو الذي خلقه وشاءه، ما يصدر منه أفعال كذلك، ما يصدر منه من آثار، اعتدى على شخص هذا أثر أيضا، هذا مخلوق لله عز وجل. ودليل هذه المرتبة قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم وأفعالكم وغير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، أن الكائنات عموما مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وما يصدر منها من أقوال وأفعال وآثار. إذن تكون الآن مراتب الإيمان بالقدر كم؟ أربعة. أعطني إياها مجملة. العلم، مش معنى العلم؟ عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. أحسنت. دليل على هذه المرتبة؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ طيب المرتبة الثانية الكتابة، أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء. دليل، قال القلم اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن من القيامة. طيب الثالث المشيئة، الكائنات لا تكون بمشيئة الله. دليل، إلا أن يشاء الله. طيب غير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا فيه دليل على الخلق وعلى المشيئة. المرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء. وقد جمعت هذه المراتب في قول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، الشطر الأول، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أعيد المرة الثالثة والأخيرة، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من يعيده؟ نعم. لا، وخلقه وتكوينه. لا، مشيئته. لا، وخلقه وهو، لا تكسر البيت. أعيد. أيه يلا، من غير أن تنظر. بس نمي مرة في الثريد. المرة الأخيرة يلا. علم، أي طيب، وتكوين. أحسنت. بقاها معتوب. أحسنت، احفظوا هذه، تدل على المرتب. الإنسان ربما لو سئل ما مراتب الإيمان بالقدر لا يستطيع أن يأتي، لكن إذا حفظ البيت أتى بها مرتبة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. طيب، في هنا مسألة، وهي أنه قد جاء في بعض الحديث روى الحاكم في معرفة علوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. يقول: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فما المراد بالخير، وما المراد بالشر، وما المراد بالحلو، وما المراد بالمر؟ نقول هنا: آمنت بالقدر خيره وشره. الخير والشر باعتبار العاقبة، الخير والشر باعتبار ماذا؟ العاقبة، على قول خير وشره. والحلاوة والمرارة باعتبار وقت الإصابة، الحلاوة والمرارة، يعني إذا أصيب الإنسان قد يكون حلو وقد يكون مر. إذن خيره وشره، الخير والشر باعتبار ماذا؟ العاقبة. والحلاوة والمرارة باعتبار وقت الإصابة. وخير القدر ما كان نافعا، خير القدر ما كان نافعا وشره ما كان ضارا مؤذيا. والخير والشر إنما هو بالنسبة للمقدور وعاقبته، الخير والشر إنما هو بالنسبة للمقدور ولعاقبته، فإن منه يعني القدر ما يكون خيرا ومنه ما يكون شرا. فالطاعات والغنى والصحة خير، ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والفقر والمرض. أما بالنسبة لفعل الله عز وجل، بالنسبة لفعل الله عز وجل فلا يقال إنه شر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، وفي حديث الحسن أو في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن في دعاء القنوت قال واقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه، فالشر يكون في المقضي لا في القضاء، لأن ما يقضيه الله عز وجل كله خير، ما يقضيه كله خير، فإذا قضى شيئا فهو خير، لكن الشر قد يكون فيما يقضي يعني في المفعولات، يكون في المفعولات. واضح؟ طيب إذن نقف على هذا السلم إن شاء الله. جل كافي ها؟ حكم إيش؟ لا أول عندنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة التبرع بالأعضاء، والمسألة الثانية مسألة أخذ العوض عنها عن ذلك. عندنا مسألتان، المسألة الأولى التبرع، حكم التبرع، والمسألة الثانية حكم أخذ العوض. يعني مثلا إنسان مثلا الدم قال أنا بتبرع لك بدم 50 ريال، اللتر ب 50 ريال،